بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. يعني عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لمن أمر خادمه بأن يتصدق من ماله، ولم يناول بنفسه. يعني ما ناول الفقير الصدقة بنفسه، بل أمر خادمه أن يأخذ من المال ويتصدق، فإن هذا لا بأس به، وأمر مغتفر، يعني لا يشترط أن يأخذ المال بيده ثم يقول للخادم خذ هذا المال أعطوه فلان، لا، يكفي أن يأمر خادمه بالصدقة، سواء هو أعطاها خادمه والخادم أعطاها الفقير، أو أمر الخادم أن يأخذ من المال ويعطي الفقير. المهم أن صاحب المال لم يناول الفقير بنفسه، بل عن طريق خادمه، وأن هذا مغتفر، ومتسامح به. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين، وسيأتي في بعض الألفاظ المتصدقين، يعني أن هذا الكلام وما ذكره هنا عن أبي موسى وعقد له بالترجمة، أنه إذا تصدق الخادم أو تصدقت الزوجة بإذن زوجها فكل منهما له أجر صدقة، فكل منهما متصدق، فهو أحد المتصدقين، فإن كانت الزوجة وزوجها، نقول أحد المتصدقين إذا تصدقت الزوجة بإذن زوجها أحد المتصدقين، وإذا تصدق الخادم والزوج اكتسب والزوجة حفظت والخادم تصدق، كم صار العدد؟ صار جمع ثلاثة، نقول أحد المتصدقين، يعني كل واحد منهم أحد المتصدقين. وهذا من سعة فضل الله جل وعلا، على عباده. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا فيه الحث على النشاط في الصدقة، فإذا كان كل منهم له أجر فسيتعاونون على الصدقة وينشطون، على الصدقة، وهذا من سعة فضل الله جل وعلا. فالزوج له الأجر بأي شيء؟ بما اكتسب، لأن المال كسب، من كسب الزوج، والزوجة لها أجرها بما أنفقت، والخازن له أجره لأن حفظ، المال إلى آخره، فكل منهم له أجر، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، وهل الأجر متساوي؟ هل أجر الزوج كأجر الزوجة كأجر الخازن؟ لا يلزم، قد يكون متساويا وقد يكون متفاوتا، فقد يكون الزوج أجره أكثر لأنه هو الذي اكتسب، وقد يكون الخادم أجره أكثر، واضح لنا؟ يعني مثل لو أعطاه السيد، أعطى المال قال خذ اذهب وتصدق به، وهذه الصدقة تحتاج إلى مسافة، لو لم يعطيها الخادم لاستأجر أجيرا يوصل هذه الصدقة إلى صاحبها، فهي مسافة، فهنا يكون الخادم أكثر، أجر. فعلى كل حال كل منهم له أجر، وهذا من سعة فضل الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

قال أو عليه دين، فالدين أحق. يعني كيف الواحد يتصدق عليه دين؟ الدين واجب، الدين واجب، فكيف يبذل المستحب ويترك الواجب؟ كيف يبذل مستحبا ويترك واجبا ويترك واجبا؟ ولهذه يقول بعض العلماء، لهذا يقول بعض العلماء إن الصدقة مردودة، إن الصدقة مردودة، يعني لا يؤجر عليها إذا كان عليه دين، لا يؤجر عليها، لأنه عليه واجب، عليه واجب، ولأنه إذا تصدق، إذا تصدق فإنه يتلف أموال الناس، إذا تصدق فإنه يتلف أموال الناس، يعني تذهب عليهم، هم يريدون القضاء، يريدون الأداء، وهو يتصدق ويترك أموالهم تذهب، يترك أموالهم تذهب. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه، ومن وافقه، يقول إنه لو أوقف شيئا، لو أوقف شيئا من ماله جعله وقف وعليه دين فإن الوقف لا يصح، لو أنفق ماله وعليه دين فإن الوقف لا يصح، يقول لأن الوقف مستحب والدين واجب، الوقف مستحب والدين واجب، واجب. ولهذا قال هنا أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، يعني الدين أحق من الصدقة وأحق من العتق وأحق من الهبة، وأحق من الهبة. فلو أن إنسان عليه دين لا يتصدق، يبدأ بالدين، ولو أن عنده عبد، لو أن عنده عبد، إما أن يعتقه وإما أن يبيعه ويقضي دينه. ها، فالمصنف يقول يبيعه، يبيعه ويقضي دينه فهو أحق. قال والهبة، والهبة أيضا أولى، كونه يقضي الدين أولى من كونه، من كونه يهدي. فإنسان يهدي مالا أو يهدي شيئا له قيمة وهو يباع أو يعطى للدين فالدين أولى. ولهذا قال وهو رد عليه، وهو رد عليه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها، قال وهو رد عليه، يعني قل من يتفطن أن الصدقة قد تكون مردودة ولا يؤجر عليها، قد تكون مردودة ولا يؤجر عليها، إذ كيف يتصدق وهو عليه دين؟ كيف يتصدق وهو عليه دين؟ هذا من عدم الفقه في دين الله جل وعلا، من عدم الفقه في دين الله جل وعلا. فكيف الإنسان يعني يبدأ ويفعل المستحب وذمته مشغولة، مشغولة بواجب، ذمته مشغولة بواجب؟ فمثلا لو أن إنسان ما صلى الظهر مثلا، فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها الآن، ذكرها الآن، هل نقول له تنفل ما دامك بالليل صل ركعتين أربع ست ثمان وإذا انتهيت اقض صلاة الظهر؟ هل يمكن هذا؟ هذا ليس من الفقه في الدين ولا يمكن، بل قال ابدأ بالواجب، صل الصلاة التي فاتت، فمثله الدين، فمثله الدين، يبدأ به، يبدأ به. قال ليس له أن يتلف أموال الناس، لأن الذي لا يقضي الدين يتلف أموال الناس، يمكن يموت غدا، يمكن يموت، أو ممكن يموت صاحب الدين، صاحب الدين ممكن يموت، فبدل ما ينتفع به هو ها ينتفع به الورثة، إذن أحرمه من ماله، أحرمه من ماله. فالذي يؤخر الدين أو يتصدق ويترك الدين هذا يتلف أموال الناس، هذا يتلف أموال الناس. ولكن عندنا مسألة، يعني لو أن إنسان عليه دين، عليه دين ألف ريال، ألف ريال، ووجد فقيرا يسأل هل يعطيه ريال، هل له أن يعطيه ريال وعليه ألف ريال؟ يقول العلماء لا، لا يعطيه ريال، حتى من كان قليلا متسامح به، بل يعطي هذا الريال للدين، يعطي هذا الريال للدين. لكن هل صاحب الألف سيقبل الريال؟ ها، لن يقبل الريال. فعلى كل حال، على كل حال، هذه المسألة يعني ممكن يقال الريال متسامح فيه، وممكن يقال الدين أولى، الدين أولى بلا إشكال. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. وهذا دليل على أثر النية في الوفاء، دليل على أثر النية في الوفاء. فالذي يأخذ الدين وهو وقد عزم أن يقضيه وأن يرده لصاحبه فإن الله يعينه، فإن الله يعينه ويهيئ له سداده، ومن أخذ أموال الناس وهو لا يريد السداد يريد المماطلة فإن الله يتلفه فإن الله يتلفه. وهذا أيضا في الواقع, يعني من الناس من يأخذ دين الآلاف لكنه مهموم بها بالليل والنهار, كلما توفر بيده شيء قضى بعضه, فهذا الغالب أنه لا يمضي مدة يسيرة إلا وقد قضى ما عليه. وآخر يأخذ دين ويقول سهل يعني, فهذا الغالب أنه يتعب ويتلف, فلا هو الذي انتفع بماله ولا هو الذي قضى دينه. ومع الأسف الشديد يعني بعض الناس إذا أخذ دينا ووضع عليه كفيل فإنه يقول سيطالبون الكفيل, ف يعني نوى المماطلة وإتلاف أموال الناس, فهذا عرض نفسه لأن يتلفه الله عز وجل, نسأل الله العافية والسلامة. قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان بخصاصة. هذا لمن ليس عليه دين, هذا لمن ليس عليه دين ويعلم أن عنده من الإيمان ومن الصبر ما يثبته لو قدم غيره على نفقته, قدم غيره على نفقته. فأبو بكر تصدق بكل ماله, فهل للإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ أقول له أن يتصدق بكل ماله بشروط وقد مرت معنا, تذكرونها مرت معنا. الشرط الأول ها أن يأمن من السؤال, لا يسأل الناس, أن يعلم من نفسه أنه لن يسأل الناس, هذا الشرط الأول. الشرط الثاني, أن يأمن من نفسه عدم الصبر, أن يأمن من نفسه نعم عدم الصبر نعم, يعني معنى أن يصبر ولا يضجر, أن يصبر ولا يضجر ولا يلوم نفسه, لأن بعض الناس ممكن يتصدق لكن يلوم نفسه ثم يتضجر بعد ذلك, هذا لا يجوز أن ينفق كل ماله, لا يجوز أن ينفق كل ماله. ويزاد شرط ثالث لمن له أولاد نفقة, ألا يكونوا محتاجين, ألا يكونوا محتاجين في هذا الوقت في وقت الصدقة, فهذا لا بأس إذا توفرت هذه الشروط, هذا لا بأس يكون مثل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر أنفق كل ماله, أنفق كل ماله, لكن أبو بكر معلوم أنه لن يسأل الناس وعنده من الإيمان والصبر ما لا يجعله يضجر أو يلوم نفسه أو يقول له فعلت إلى آخره إلى آخره. قال إلا يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة, كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين, آثر الأنصار المهاجرين يعني قاسموهم أموالهم, آثرهم يعني قاسموهم أموالهم ويعطوهم أموالهم, فكان الرجل يقسم ماله نصفين, نصف له ونصف للمهاجري, نصف له ونصف المهاجري, ويطلق إحدى زوجاته أحد مزارعه لأن عنده من الإيمان, عنده من الإيمان والجلد. لكن الآن لو أن إنسان عنده سيارتين, سيارة يحتاجها وسيارة لا يحتاجها, قال أنا أريد أن أتصدق بالثاني, نريد أن نتصدق بالثاني, يقول إن كان عنده من الإيمان ما لا يجعله يضجر أو يلوم نفسه فهذا لا بأس, هذا لا بأس, وإلا لا, وإلا لا يتصدق. يعني بعض الناس ممكن تأخذه العاطفة في تلك اللحظة لكنه بعد يوم أو يومين يلوم نفسه, ليتني ما فعلت وأنا بحاجتها وهي ثمينة إلى آخره, نقول هذا لا, لا تتصدق إلا بما يناسبك, إلا بما يناسبك. قال وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول صلى الله عليه وسلم, قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك, يعني تصدق ببعض وأمسك بعض, تصدق ببعض وأمسك بعضا فهو خير لك, خير لك, نعم خير له في دينه وخير له في دنياه, خير له في دينه فإن هذا المال يكون له عونا على طاعة الله جل وعلا, لأن الإنسان إذا لم يكن عنده مال قد ينشغل عن طاعة الله, يعني قد يكون الإنسان مثلا عنده مال فينفقه كله ثم ينشغل بالتكسب, ينشغل بالتكسب فتقل عنده العبادة, يقل عنده طلب العلم, يقل عنده الأمور التي كان يقوم بها. فلا شك أن الإنسان إذا وفر لنفسه ما يعينه على العبادة فإن هذا أولى, فإن هذا أولى. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر, أرض, أرض كانت له بخيبر, أرض كانت من نصيبه في خيبر, فإنه أمسكها, أمسكها وتصدق ببعض ماله. وفي حديث سعيد بن المسيب ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة يعني أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتك، أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتك. فإذا تصدق الغني فأفضل، وصدقة الغني أفضل من صدقة الفقير، صدقة الغني أفضل من صدقة الفقير. وهذا ليس على إطلاق، يعني في الجملة، لأن الفقير تصدق بحاجته ولا ينبغي له أن يتصدق بحاجته، وتصدق بحاجة أولاده ولا ينبغي له ذلك. أما الغني فتصدق بما زاد عن حاجته، تصدق بما زاد عن حاجته. ولا يشكر عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: غلب صاحب الدرهم صاحب الألف درهم. واضح ولا لا؟ هذا معناه أن شخص عنده درهمان، شخص عنده درهمان فتصدق بدرهم وأبقى درهم لحاجته، تصدق بدرهم. شخص آخر عنده آلاف، عنده آلاف فتصدق بألف درهم، صدق بألف درهم. أيهم أفضل؟ ها، صاحب الدرهم. لماذا؟ لأنه تصدق بنصف ماله، تصدق بنصف ماله. أما الذي يملك الآلاف فماذا تساوي هذه الألف؟ لا تساوي شيئا بالنسبة لماله، بالنسبة لماله. وإلا من حيث الصدقة فصدقة الغني أفضل من صدقة الفقير، صدقة الغني أفضل من صدقة الفقير، لأن الغني يتصدق بما زاد عن حاجته، والفقير يتصدق ويترك الواجب الذي عليه، يتصدق ويترك الواجب الذي عليه. ولهذا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن تلزمك مؤونته ونفقته. فإذا أردت أن تتصدق فابدأ بهم، تصدق عليهم. إذا أردت أن تتصدق فتصدق عليهم قبل غيرهم، تصدق عليهم قبل غيرهم. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية، يعني المنفقة، اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخذة، وهي الآخذة. وابدأ بمن تعود، يعني إذا أردت أن تصدق ابدأ بعائلتك، ابدأ بمن تنفق عليهم، تلزمك مؤونتهم، ابدأ بمن تعود بعائلتك. وخير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. نعم، وهذا كما سبق، يعني صدقة الغني أفضل في الجملة، لكن قد تكون صدقة الفقير في بعض الأحوال الذي يملك دينارين أفضل من صدقة من يملك أكثر، يملك أكثر. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعني من يستعفف عما في أيدي الناس فإن الله يعفه، فإن الله جل وعلا يرزقه العفة، يرزقه العفة. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني عن المخلوق فإن الله يغنيه، من يستغني عن المخلوق فإن الله يغنيه. لأن التعلق بالمخلوق تعلق بغير الله جل وعلا، التعلق بالمخلوق تعلق بغير الله جل وعلا. ولأن الإحسان، الإحسان يملك الإنسان، الإحسان يملك الإنسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فربما استعبد الإحسان إنسانا. فالإنسان يحاول أن يستعف عن الناس حتى لا يحسنوا إليه، لأنهم إذا أحسنوا إليه فإنهم يستعبدونه، يعني يرى لهم عليه فضل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يستعف ويستغني، استغني. وحديث ابن عمر أن الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، هي المنفقة، والسفلى هي السائلة، هي السائلة. وفي هذا الحديث حث على العمل والتكسب، في حث على العمل والتكسب. فالإنسان كونه يتكسب أفضل له، فكونه يتكسب أي تكسب أفضل له. حتى أنهم قالوا لو أن الإنسان يأخذ التراب ويبيعه أفضل له من أن يسأل الناس، أفضل له من أن يسأل الناس. وهذا قيل قبل أن يباع التراب، أما الآن فله سوق، الآن فله سوق والتراب ثمين. نعم نعم. استعف له. نعم جزاه الله خير. كل إنسان محتاج الصدقة محتاج الزكاة ويستعف لا بأس، هذا أمر مطلوب، لكن لا يذهب يسأل. إذا كان سيسأل يأخذ الصدقة، إذا كان سيسأل الناس يأخذ الصدقة، لكن إذا كان سيستعف فهذا أمر جزاه الله خير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعف الإنسان. نعم. باب المنان بما أعطى، لقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال رحمه الله تعالى باب المنان بما أعطى، باب المنان بما أعطى، يعني ما حكم صدقة المنان، يعني ما حكم صدقة المنان. صدقة المنان باطلة، صدقة المنان باطلة، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنان ذكر المنان، فالمنة تبطل الصدقة، المنة تبطل الصدقة. ولهذا يقول العلماء كالقرطبي وغيره يقول إن المنان متكبر، يقول المنان متكبر، وسببه الجهل، المنان متكبر وسببه الجهل. ولهذا لا يحصل شيء، لا يحصل صدقة من البخيل والمنان، لا يحصل صدقة المتكبر، لا يحصل صدقة من البخيل والمتكبر، والسبب جهلهم، السبب جهلهم. ثم ذكر وقول باب المنان بما أعطى، أين معمول أعطى، أين العائد على اسم الموصول؟ قال المنان بما أعطى، يعني بالذي أعطى، والموصول اسم الموصول لازم له عائد، ضمير يعود عليه، والعائد يكون محذوف دائما، الغالب يكون محذوف، والتقدير بما أعطاه، الضمير هنا هذا هو العائد، بما أعطاه. وقولها أعطى يعني أعطى، هذا عام، عام يشمل المنة ببذل المال، المنة ببذل الجاه، المنة ببذل العلم، المنة ببذل المساعدة، المهم أن يمن بكل ما أعطى، أن يمن بكل ما أعطى، فهذا مبطل للأجر، مبطل لأجر ما أعطى. نعم. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. نعم. قال باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. صدقة في الترجمة هنا يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة، يحتمل أن تكون الزكاة، ويحتمل أن تكون الصدقة المستحبة، المستحبة. فإن كانت الصدقة الواجبة فالتعجيل في يومها واجب، التعجيل في يومها واجب، تعجيل الزكاة واجب ولا يجوز تأخيرها، الزكاة لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة في زمن يسير، إلا لمصلحة في زمن يسير. يعني إذا كان الإنسان عنده زكاة وله قريب يريد أن يدفعها له، لكن القريب مسافر سيصل اليوم أو غدا أو بعد غد، هذا لا بأس، هذا لا بأس أن يؤخرها لأجل قريبه، لأن هذا لمصلحة، هذا لمصلحة. وإلا الأصل في الزكاة المبادرة، هذا هو الأصل، الأصل في الزكاة المبادرة، ولا يجوز أن تؤخر، ولا يجوز أن تؤخر، لأن الزكاة، الزكاة إذا حلت، إذا حلت الزكاة فالمال ليس من ملكه، ليس من ملكه، من ملك الفقراء، المال ليس من ملكه، من ملك الفقراء، وتصرفه فيه ها تصرف غاصب، يعني كأنه سرقه من الفقراء، كأنه أخذه من الفقراء، واضح ولا لا؟ يعني إنسان مثلا عنده 100,000، عنده 100,000 وحال عليه الحول، كم الزكاة؟ 2500 صح ولا لا؟ 2005. ال 2005 هذه الآن ليست ملكه، يعني لا يجوز أن يشتري بها تجارة يتكسب بها، انتهى خلاص، يخرجها من هذه المية ولا يجوز. وإذا ما أخرجها ها تبقى دين في ذمته، تبقى دين في ذمته إذا لم يجدها، إذا لم يملكها فهي دين في ذمته. أما إذا كانت مملوكة عنده لكنه أخرها فكأنه غصبها من الفقير، كأنه غصبها من الفقير، لأنه ليست له، ليست ملكا له، وقد يحصل له شيء، يعني قد يموت، قد يمرض، يحصل له شيء ثم تذهب الزكاة، ثم تذهب الزكاة. فالصدقة الواجبة يجب تعجيلها. أما بالنسبة المستحبة، أما بالنسبة المستحبة ففي الترجمة الحث على المبادرة في الصدقة، ترجمة الحث على المبادرة، يعني ينبغي أن يبادر إذا أراد الإنسان أن يتصدق فلا يتردد، فليبادر، لأنه قد يعرض له ما يحول بينه وبين الصدقة، قد يعرض له ما يحول بينه وبين الصدقة، قد مثلا يريد أن يعطي فقير، وإذا الفقير قد اغتنى ثم ذهبت عليه الصدقة، أو قد يهم بالصدقة الآن ثم يعرض له ما يشغله ثم ينساها، فذهب عليه العمل الصالح، ذهب عليه العمل الصالح، ففيه الحث على المبادرة على الصدقة. ولهذا ذكر حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع. السرعة هنا يحتمل أن تكون في الصلاة، يحتمل أن تكون أسرع في الصلاة، يعني خففها، وهذا وارد، هذا وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخففها لأجل بكاء الصبي، خف لأجل بكاء الصبي، فهو يريد الإطالة ثم يخف لأجل بكاء الصبي. هنا مثله، هنا يحتمل أنه أراد الإطالة فذكر أن في بيته تبر فخفف الصلاة، خفف الصلاة. ويحتمل أنه أسرع في مشيه بعدما صلى، يعني بعدما صلى أسرع، بعدما صلى أسرع، وهذا ما عليه الجمهور، الجمهور أنه أسرع بعد الصلاة، أنه أسرع بعد الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له أين مقول القول محذوف، يعني قيل له لماذا أسرعت أو ما الذي حصل نحو هذا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سبب السرعة، فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، تبر يعني قطع من الذهب، التبر هي القطع من الذهب على شكل سبيكة، لم تضرب بعد، يعني على شكل سبايك من الذهب، يعني لم تضرب، معنى لم تضرب يعني ما ضربت دراهم يتعامل بها، لم تضرب، ما صارت دراهم يشترى ويباع بها، لأن القيمة في الزمن السابق، قيم الأشياء وأثمان المتلفات هي كان الذهب ولا لا، كان الذهب. فأسرع عليه الصلاة والسلام ليتصدق حتى لا يبقيه في بيته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبقي شيء في بيته، لا يبقي شيء في بيته. فكرهت أن أبيته فقسمته. ففي هذا الحديث الإسراع بالصدقة، وأن الإنسان ينبغي له أن يبادر، ينبغي له أن يبادر ولا يتأخر. وفيه أيضا، أن الإمام إذا لاحظ عليه المأمومون ملاحظة أن يخبرهم، إذا لاحظوا عليه ملاحظة غريبة، يعني فعل شيئا غريبا أول مرة يفعله أو قل أن يفعله، فإنه يخبرهم إنما فعلت هذا لأجل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه وربما تأخر، أما في هذه المرة قام مسرعا، أول ما سلم خرج وذهب إلى بيته، فسألوا استغرب هذه الحالة فأخبرهم. نعم. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والقرص. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة بن عبد أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. في هذه الترجمة مسألتان, المسألة الأولى التحريض على الصدقة. التحريض يعني الحث والحظ عليها, أن تحث الناس وتحظهم على الصدقة, يعني يقال أيها الناس تصدقوا, أعطوا إخوانكم, ابذلوا لهم, انفقوا ينفق عليكم من آخره, كما يقال الآن أحيانا. الحظ على الصدقة. أيضا قال والشفاعة فيها, أن يشفع عند أرباب الأموال, أن يشفع عند أهل الأموال, أن يتصدقوا ويعطوا فلان أو يعطوا الفقير أو يعطوا هذا المشروع الخيري إلى آخره. هذه الشفاعة, وهي من الأعمال الطيبة, أن يقول للتجار افعلوا كذا, ابذلوا كذا, ابنوا مساجد, اكفلوا حلق إلى آخره, هذا من الشفاعة, الطيبة في الصدقة. فقال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها, ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد. هذا فيه أن العيد ليس له صلاة لا قبل ولا بعد, ليس له راتبة قبله ولا بعده. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى بيته صلى ركعتين, قال ثم مال إلى النساء ومعه بلال فوعظهن, وأمرهن عندنا هنا مسألة ترد على الذين يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء, وهذا هنا يدل على بعد النساء عن الرجال, ولهذا قال ثم مال على النساء, يعني ذهب إليهن فهن بعيد عن الرجال, وهذا في مواطن العبادة, التي الغالب الإنسان يغض فيها بصره ويقبل على عبادته, ومع هذا تبعد النساء عن الرجال, فكيف بأماكن العمل إلى آخره. فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن, أمرهن, هذا الشاهد من الترجمة, هذا التحريض على الصدقة والحظ عليها. وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص, القلب السوار, الذي يكون في اليد, والخرص, الحلقة التي تكون بالأذن, وعلى كل حال المعنى هنا الذهب, أنواع الذهب, سواء ما كان على شكل أسورة أو كان على شكل خواتم ونحوها, فجعلنا يتصدق. وفي حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا, هذا الشاهد من الترجمة, يعني تبسطوا, كلموا, يعني تقول مثلا للتجار أعطوا هذا, تصدقوا عليه, إني أعرف حاله, إنه محتاج أعطوه. هكذا ينبغي, ليس كبعض الناس اليوم, يعني ليته يسكت, يعني لا يشفع الفقير, بل قد يقول يعني رأيناك مريت بالأمس, أنت أمس رأيتك تسأل, هذا لا داعي له. اللهم إذا ظهرت القرائن أنه من الذين يتحيلون الآن, يلعبون, يجعلون أنفسهم مرضى وهم يجمعون الأموال تاجرون بها, هذا شيء آخر, قال اشفعوا تؤجروا, هذا في دلالة على أن الذي يحث على الصدقة على الفقير فإنه يؤجر, كله أجر. فإذا تصدق الغني على الفقير كان للشافع أجر, لأنه هو السبب, والدال على الخير كفاعله, لأن الشافع هنا تبه, يعني أمر قد نتساهل به نحن, الشافع هنا أحسن إلى الغني وأحسن إلى الفقير، أليس كذلك؟ تسبب للغني بأن يكون مأجورا وأن يشرح صدره للنفقة بذل والعطاء، وأيضا كان سببا في غنى الفقير وقضاء حاجته، قضاء حاجته. يغفل كثير من الناس، يغفل كثير من الناس عن هذه المسألة. إذا كان ما عنده مال يتصدق يترك الفقراء ولا يلتفت إليهم، والذي ينبغي له أن يشفع. قال: ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. لا شك يقضي الله عز وجل على لسان النبي، فإن الله يقضي ما يجري على لسان نبيه بما يشاءه جل وعلا. ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. لا توكي، الوكاء الربط، الوكاء الربط وشد الشيء، شد الشيء. والمراد هنا العد والإحصاء، المراد العد والإحصاء، يعني لا تحصي النفقة، لا تحصيها ثم يحصى عليك ولا تصدق. يعني مثلا إذا في جيبك خمسات وعشرات ومئات ولا لا، لا تعد تقول هذه 10 ولا 15، لا، أخرج مجموعة وأعطها الفقير يكفي، أخرج مجموعة وأعطها. إذا أخرجت مجموعة الفقير وأعطيتها لا ترجع تعد من أخواتك كم بقي، لا، فإنك إذا عددت يحصى عليك ثم تنتزع البركة، تنتزع البركة. وأن الله سلم قال لعائشة، قال لعائشة أيضا، قال: لا توكي ولا توعي فيعل الله عليك. ولهذا تقول عائشة: كان عندي شطر من شعير، تقول: كان عندي شطر من شعير لا أكيله وأكل منه، فجعل الله فيه بركة. فلما كلته نفد. ولهذا يعني الإنسان إذا أراد أن يعني يشتري لبيته مثلا نفقة من طعام وغيره، البعض كل 3 أيام يدخلوا المستودع، كم بقي مما اشترينا من مرات، كم ذهب، يعني كم جبنا صندوق دجاج، كم جبنا، لا تسعى هذا. نعم الإنسان لا بأس أن يضع له مصروف شهري من باب الترتيب لا بأس، لكنه لا يقول: كم طبخنا اليوم، كم أكلنا، كم بقي، لأنه إذا أحصى نزعت البركة، فلا يكفيه، قد لا يكفيه راتبه ولا المصروف الذي معه. لكن إذا لم يعد ولم يحصي فإن الله يجعل في نفقته بركة، يجعل في ذلك بركة. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. قال: باب الصدقة فيما استطاع، يعني عقد هذه الترجمة لأن يتصدق الإنسان بما يستطيع، بما يقدر عليه، بدون أن يعد ويحصي، يتصدق بما يقدر عليه، فما استطاع أن يتصدق يتصدق، ريال، 5، 10، 100، الذي يستطيعه ولا يضره ولا يؤثر في نفقته وحاجة أولاده، لكنه لا يعد ولا يحصي. ولهذا قال حديث أسماء بنت بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي يعني لا تمسكي، ماخذ من الوعاء، يعني لا تمسك الوعاء فلا تخرجه، لا تمسك الوعاء بل أخرجي بدون عد بدون إحصاء. فنهى عن الإمساك المؤدي إلى البخل، ونهى أيضا عن الإحصاء والعد المؤدي إلى نزع البركة. والسبب يعني أنه إذا أخذ يعد ويحصي فإنه لا يستحق أن يعطى بغير حساب، هذا من يعد ويحصي فهو لا يستحق أن يعطى بعد وإحصاء، لكن إذا كان لا يعد ولا يحصي فإنه يستحق أن يعطى بغير حساب، يعطيها الله عز وجل بغير حساب وبغير عد. ولهذا لا ينبغي له أن يقول مثلا: أنا كم أنفقت في هذا الشهر، كما أنفقت في الشهر الماضي، الشهر هذا ما شاء الله أنفقت كذا وكذا، لا، هذا ما ينبغي الإنسان. وفي رواية قال: ارضخي ارضخي يعني أنفقي، ارضخ يعني أنفقي. والراضخ، الراضخ الأصل الراضخ هو أن يعطى من الغنيمة من لم يعني من ليس له حق في السهام، من ليس له حق من الغنيمة وليس له، لكنه إما أن يكون غزا على بعير أو غزا على رجله، المهم يرضخ له القائد، يرضخ له القائد من الغنيمة، يعطي الشيء. فهنا يقول ارضخي يعني أعطي تصدقي، تصدقي ما استطعتي، ما دام الإنسان يستطيع أن يتصدق فليتصدق، ما دام يستطيع أن يتصدق فليتصدق. بعض الناس اللي الآن يقول من يتصدق، أنا ما عندي شيء يتصدق، أنا فقير صح، ألا يوجد في جيبك 5 ريالات؟ طيب تصدق بريال منها وانت تقضي. فالذي لا يتصدق بالقليل ها لا يتصدق بالكثير أبدا، الذي لا يتصدق بالقليل لن يتصدق بالكثير، والذي لا ينفع في الشيء اليسير لا ينفع في الشيء الكبير. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني يكون وسطا في أمورك، فالإنسان يكون وسطا في أموره دائما، يكون وسطا في أموره دائما. نعم باب. نعم أيوة. لا لا ابن حجر يعني له ملاحظات، ولهذا أحيانا الشيخ ابن باز يعلق عليها رحمه الله تعالى. فإذا مررتم بما ذكره ابن حجر فيما يتعلق في باب الصفات فلا بد أن تراجعوه، يعني لا يؤخذ رأي رحمه الله، لا يؤخذ قوله في باب الصفات، فإنه من هذا الباب أشعري، يعني يعطل بعض صفات الله جل وعلا، وغرضه رحمه الله تعالى التنزيه والتعظيم لله جل وعلا، ليس غرضه أن يقع في الخطأ رحمه الله، ولهذا يعتذر عنه، وهو إمام من الأئمة، فالذي عنده النسخة الذي عليها التحقيق تحقيق الشيخ ابن باز يجد أمور كثيرة يعلق عليها، يدمر كثيرة يخالف ابن باز فيها الشارح ويرد عليه، يرد عليه رحمه الله تعالى. نعم. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني قوله فيوعي الله عليك هذا صفة، يوصف الله جل وعلا بأنه ها يوكي على الناس، يوعي عليهم، لكنه لا يسمى بذلك، لا يسمى بذلك. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد، ولكني أريد الذي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. قال فهبنا. فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال فسأله، فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تغني من تعني. قال نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة تكفر الخطيئة. عقد هذه الترجمة لبيان أن الصدقة تكفر السيئة، تكفر الخطايا، الصدقات تذهب السيئات وتكفرها، وجزم رحمه الله، جزم في الحكم، قال الصدقة تكفر الخطيئة لورود النص، النصوص وردت بأن الصدقة تكفر الخطيئة. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، قال قلت أنا أحفظه كما قال، يعني حذيفة. قال إنك عليها لجريء، يعني إنك عليها لجازم، يعني فيك جرأة على ذكر حديث الفتنة، وإنما كان جريء رضي الله عنه لأنه متأكد، لأنه متأكد لحديث الفتنة، ولأنه حافظ له متقن، حافظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم متقن. فكيف قال سائل عمر؟ يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ والفتنة، الفتن تختلف يعني بالخير والشر، فتن بالخير وفتن في الشر، وفتن الشر أيضا فتن صغيرة وفتن كبيرة وفتن كموج البحر كما سيأتي إلى آخره. قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة إلى آخره. يعني الرجل يفتن في أهله، يفتن في جاره، يعني أهله يشغلونه عن العبادة، يشغلونه عن الصلاة، وأحيانا يعني يخطئ عليهم ويحصل له أخطاء، وكذلك مع جاره يحصل خلاف ويحصل يعني مشاكل مع أصدقائه مع أقاربه. هذه المشاكل وهذه الذنوب الصغيرة تكفرها الصلاة، تكفرها الصدقة، يكفرها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي فتنة لكن فتن صغيرة تكفرها هذه الأعمال، الأعمال الصالحة تكفر هذه الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فالصغائر تكفرها هذه. ولهذا لما قال فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد. القائل عمر يقول أنا ما أسألك عن هذه الفتنة، أنا أعرف أن هذه الفتن تكفرها الصلاة، هذه الذنوب والخطايا الصغيرة ذي تكفرها الصلاة والصدقة، إنما يسأل عمر عن فتنة أعظم من هذه. قال ليس هذه أريد، لا ولكني أريد التي تموج كموج البحر، يعني أريد الفتن التي لا يدرى أين توجهها ولا يدرى أين تنتهي، فالبحر يموج يمينا وشمالا فوق ينزل تحت، ولهذا البحر يعني مخيف، موج البحر مخيف، فهي فتن مخيفة، فتن مخيفة تموج بالناس هنا وهناك. فقال قال ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، يعني ما تكون في زمنك يا أمير المؤمنين، الفتن التي تموج موج البحر لا تكون في زمنك، وفعلا لم تكن في زمنه رضي الله عنه. لما توفي عمر طعن رضي الله عنه، تولى الخلافة عثمان، بدأت الفتن، بدأت الفتن حتى قتل عثمان. فلما قتل عثمان بايع بعض الناس علي ومعاوية معه في الشام لم يبايعوا، فرفع السيف على المؤمنين ولم يوضع إلى الآن، ولن يوضع إلى قيام الساعة، لأن السيف إذا رفع على هذه الأمة فإنه لا يوضع. فالفتنة في مأمن في زمن عمر، لم يكن هناك فتنة، لأن عمر رضي الله عنه باب عظيم، باب عظيم وسد منيع عن هذه الفتن. ولهذا قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، والباب معلوم أنه عمر، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر، لأنه إذا كان يفتح ممكن يغلق، يعني تأتي الفتن ثم تذهب ما عاد تأتي، أما إذا كسر الباب بقي الباب مفتوحا كل شيء يدخل معه. قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا رضي الله عنه. وفعلا لما مات عمر لم تنتهي الفتن أبدا، لما مات عمر لم تنتهي الفتن أبدا إلى الآن. قال قلت أجل، هذا تقرير من حذيفة، أجل يعني ما يغلق. قال فهبنا أن نسأله من الباب، يعني هبنا أن نسأل عمر. فقلنا لمسروق سل، لعل مسروق كان له مع عمر علاقة أو له صلة، يعني أمر مسروق أن يسأله، سله. قال فسأله فقال ما هو لعمر، لحذيفة، لحذيفة يعني هاب حذيفة نسأله، فقال لمسروق اسأل حذيفة، اسأل حذيفة. قال فسأله فقال عمر، قال فهبنا أن نسأله من الباب، يعني نسأل حذيفة، نعم. فقال لمسروق سله، قال فسأله فقال عمر بن الخطاب، نعم يعني الباب عمر بن الخطاب. قال قلنا فعلم عمر من تعني، هذا خبر يراد به الاستفهام، يعني هل عمر علم ما تعني، هل يعلم ذلك؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني الليلة دون غدا، غدا الأحد الليلة، يعني عمر يدري متأكد تأكدا لا ريب فيه عن هذه الفتنة. وذلك أن حديثه حديث وذلك أن حدثه حديثه ليس بالأغاليط، يعني حدثه حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أغاليط، ليس فيها أغاليط يعني ليس فيها قصص يراد بها يعني الكذب أو قطع الطريق أو الإشاعة أو غيره. الشاهد من الحديث ما هو؟ ها الشاهد أن الصدقة فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة إلى آخره إلى آخره، وصلى الله أقصد والصدقة قال تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. الشاهد من الترجمة قوله والصدقة، نعم. ولا غليط هي الحديث التي تقص قصص في المجالس، قد يكون لها أصل قد يكون قد لا يكون لها أصل، هذه الحديث ثابتة ليست بالأغاليط، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا شك أن الفتن من عمر رضي الله عنه إلى الآن وهي قائمة، صلى الله العافية والسلام. نعم نعم الغالب نعم أي يتصدق، لأن الصدقة لا أثر لها في الدين، إذا كان الدين على شكل أقساط فإن الصدقة لا أثر لها على الدين، كما أن الحج إذا كان عنده مال ولا الأقساط ليس لها علاقة لا أثر له، هذا مرة معنا. إذا كان الصدقة ليس لها أثر على الدين لا بأس أن يتصدق، لأن عنده في المستقبل ما يأخذ الدين يتحل. نعم نعم رجل عنده نعم رجل عنده محل ووجبت الزكاة وعنده أغراض في المحل وليس عنده مال وعليه دين، نعم يأجل الزكاة ولا ما يأجل؟ لا يبقى دين في ذمته، يبقى دين إيه، لأن الزكاة ليس من المحل، الزكاة بالقيمة في قيمة المحل، يبقى دين إما أن يبيع من المحل أو متى ما أتاه دخل تصدق. نعم أحد الشروط الثلاثة للصدقة قدرة التكسب في المعركة، نعم قدرة التكسب إيه قدرة التكسب، نعم نعم قدرة التكسب، نعم مرة معنا هذا، حسنت. نعم المسلم لا يعد ولا يحسب الصدقة، نعم هو من باب الترتيب يا شيخ، لا لا باب الترتيب مثلا يعني أن يخرج مصروف معين، يعني يقول هذه 2000-3000 هذه مصروف البيت الشهر هذا، يا إيه نعم يأخذ منها ويشتري البيت، إذا أتى البيت مثلا بأغراض ما كل يومين ثلاثة كم نقص كم بقي، أو إذا أعد له أموال للصدقة وأخذ يتصدق لا يقف يوم من الأيام يقول أنا أمس صدقت بكذا الأسبوع الماضي كذا الأسبوع الماضي كذا، إذا الحمد لله هذه كثيرة وهكذا، يعني ينسى لأن الذي عند الله لا تسأل عنه، خلاص تركه. نعم في إشكال؟ نعم بالنسبة للنفقة على الزوجة يعطيها أكثر مما تعطي مثلا، يعني يعطي مثلا يعطيها؟ يعطي الرجل زوجته أكثر مما تعطي يعطى مثلا، لكن مفرطة ما لها علاقة في النفقة على الزوجة، ليس لها علاقة بالمثلية، نفقة على الزوجة تعطى ما يكفيها، أي تعطى ما يكفيها، فقد تختلف، قد تكون الزوجة هذه من بيت لا يكفيهم أي شيء، لهم خدم يخدمون يعطونا زيادة، قد تكون من بيت فقراء يعطون أي شيء، لكن يعطيها ما تكفيها من النفقة، ما تكفيها من الأكل والشرب واللباس.